الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في دروس التوحيد عند قول المؤلف رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. طيب، هذا الباب يبين فيه المؤلف رحمه الله حكم من هزل بشيء فيه ذكر الله عز وجل، أو فيه أو هزل بالقرآن الكريم أو بالرسول صلى الله عليه وسلم. والهزل هو الاستهزاء والسخرية والعياذ بالله تعالى. فمن استهزأ بمقام الرب سبحانه وتعالى أو سب الله تعالى أو القرآن الكريم أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو دين الإسلام أو شعيرة من شعائر الإسلام، سواء أكانت من النوافل أو من الفرائض، كمن استهزأ بالصلاة أو استهزأ بالزكاة أو حتى لو استهزأ بنافلة من النوافل، كمن استهزأ بصلاة النافلة أو استهزأ بإطلاق اللحية. إطلاق اللحية هو من الواجبات، لأنه قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالاستهزاء به استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبهديه، أو استهزاء بالسواك أو بغير ذلك من شعائر الدين، فهذا كفر والعياذ بالله تعالى، هذا كفر وردة عن دين الإسلام. وذلك لأن الاستهزاء والسخرية تنافي التعظيم القلبي، فالاستهزاء والسخرية تدل على أن هذا الشخص ليس في قلبه تعظيم لله سبحانه وتعالى، ولا لرسوله، ولا لدينه، ولا لكتابه، ولا لأوامره ونواهيه سبحانه وتعالى. فإذا الهزل والاستهزاء بشيء من ذلك كفر وردة وخروج عن دين الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا الاستهزاء من آيات الله الكونية، يعني من قال مثلا إن وجود مثلا إن وجود شيء من المخلوقات سفه وعبث، وأنه كان ينبغي ألا يوجد هذا المخلوق على سبيل الاعتراض على حكمة الله سبحانه وتعالى، فهذا أيضا من هذا الباب، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلق شيئا إلا لحكمة، لكن الإنسان قد يعرف يعني بعض الحكم التي لأجلها خلقت هذه المخلوقات، وقد تخفى عليه هذه الحكم. فمن استهزأ بشيء من أفعال الله سبحانه وتعالى وهي يعني أفعال الله سبحانه وتعالى مثل خلقه هذه المخلوقات العظيمة، فادعى أن ذلك يعني سفه وعبث وكذا، فهذا والعياذ بالله تعالى أيضا ردة عن دين الإسلام. وكما ذكرنا فإن مما يلحق بالاستهزاء السب أيضا، سب الله تعالى وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكفر وردة وخروج عن دين الإسلام. لكن اختلف العلماء في مسألة السب لله تعالى ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، هل إذا تاب قبلت توبته أم لا؟ وهنا المقصود الاختلاف في قبول التوبة أي في أحكام الدنيا، وأما في أحكام الآخرة فلا شك أن التوبة إذا صدق فيها صاحبها فإنها تقبل بإذن الله تعالى عند الله عز وجل، مهما عظم جرمه، حتى لو يعني وقع في الكفر والسب والاستهزاء، فإنه إذا تاب وصدق في توبته تاب الله سبحانه وتعالى عليه. لكن اختلف العلماء هل تقبل توبته أي في أحكام الدنيا أو لا تقبل توبته. فمن العلماء فريق قال لا تقبل توبته، وهذا قول أكثر الحنابلة، قالوا لا تقبل توبته يعني في أحكام الدنيا، بل حتى لو تاب يقال له إيه توبتك هذه، يعني إيه الله أعلم بها، لو كنت صادقا تنفعك عند الله تعالى وتنجيك من النار في الآخرة، ولكن في أحكام الدنيا يقام عليه إيه يعني حد الله تعالى ويقتله الحاكم المسلم، ويعني لا تنفعه هذه التوبة في أحكام الدنيا، وإن كانت تنفعه عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. والقول الآخر أن الإنسان إذا تاب من سب الله تعالى وسب رسوله صلى الله عليه وسلم فإن توبته تقبل في أحكام الدنيا أيضا، ويعامل معاملة المسلمين ويسقط عنه الحد بذلك. وذلك لأن الله سبحانه قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهذا خطاب لجميع من أسرف على نفسه بأي ذنب كان، قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا بما فيها الشرك. والمشركون يعني حال شركهم وكفرهم فإنهم يسبون الله تعالى ويسبون الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك إذا تابوا تاب الله سبحانه وتعالى عليهم. لكن اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يفرق بين من سب الله تعالى وبين من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد من سب الله تعالى أو سب كتابه ثم تاب فإن توبته تقبل في أحكام الدنيا وفي أحكام الآخرة كذلك، يعني إذا تاب وظهرت إيه توبته وامتنع من هذا وندم، توبة الصادقة طبعا لها شروط وهي الندم على ما فات والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة إليه، فإذا توفرت فيه هذه الشروط فإننا إيه يعني نعامله في الدنيا معاملة المسلمين التائبين. وأما من سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إيه لا تقبل توبته في أحكام الدنيا، هذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورأى أنه يقتل حتى لو إيه حتى لو تاب، توبته هذه من سب النبي صلى الله عليه وسلم تنفعه عند الله تعالى في الآخرة وتنجيه في الآخرة من النار، ولكن لا تقبل في أحكام الدنيا. طيب هنا إيه قد يسأل سائل يقول طيب هل يعني حق الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أعظم من حق الله تعالى؟ يقال كلا حاشا لله سبحانه وتعالى، ولكن يقال إن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه يعني عفى عن حقه سبحانه وتعالى، وأنه يعني قبل توبة التائبين من الذنوب جميعا، ولكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إيه يعني لا تقبل توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق به حقا، حق لله سبحانه وتعالى وهذا قد عفى الله تعالى عنه، حق للرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن ليس عندنا نص يعني من النبي صلى الله عليه وسلم أنه عفى عن من سبه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فلهذا يعني يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم يجب على الحاكم المسلم أن يقتله حتى لو تاب، حتى لو تاب، يعني التوبة تنفعه عند الله سبحانه وتعالى إن شاء الله وتنجيه من النار إذا صدق فيها، ولكن يقتل دفعا لشده. طيب قال وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، هذه الآية الكريمة لها سبب نزلت فيه، وقد أورد المؤلف رحمه الله سبب نزول هذه الآية الكريمة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك، قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك رضي الله عنه: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب، نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كأني أنظر إليه متعلقا بمسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. طيب، هذا الحديث رواه ابن جرير وابن أبي حاتم بأسانيد صحيحة ثابتة. هذا فيه سبب نزول هذه الآية الكريمة. فهذه الآية الكريمة نزلت كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة رحمهم الله، وهؤلاء الثلاثة من التابعين. يقول: دخل حديث بعضهم في بعض، يعني كل واحد له رواية مقاربة لرواية الآخر، بعضهم زاد كلمة والآخر نقص كلمة، وهذا يعني خلاصة مجموع هذه الرواية. أنه قال رجل في غزوة تبوك، رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك، وهذه الغزوة كانت في شهر رجب في السنة التاسعة من الهجرة. غزوة تبوك كانت في شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة. وسبب هذه الغزوة أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن هرقل قيصر الروم جمعا عظيما للقضاء على المسلمين، وذلك بعد انتصار المسلمين في غزوة مؤتة أو سرية مؤتة. وكانت يعني على حدود الشام وقريبا من ديار الروم، لأن الروم كانت مساكنهم إلى الشام، وكانت الشام تابعة لبلاد الروم، وبدأت دولة الروم تشعر بتهديد لها من قوة المسلمين. فأخذ هرقل يعد جيشا ضخما من عشرات الألوف للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكذلك بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن العرب، عرب الشام وأطراف الجزيرة في قريبا من الشام، حالفوا الروم ووعدوهم أن يكونوا في صفين إذا قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج لقتال هؤلاء، فأعد النبي صلى الله عليه وسلم جيشا ضخما من 30,000، كان أكبر جيش خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم من 30,000 مقاتل. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم للقاء الروم، ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك جاءته الأخبار أن الروم قد تفرق جيشهم، وأخذهم الرعب من خروج النبي صلى الله عليه وسلم لقتاله في هذا العدد الكبير. فتفرق جيش الروم وفروا هاربين قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم للقائهم، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. قبل أن يصل إلى أعدائه بشهر يكون الرعب قد ملأ قلوبهم، فجيش الروم تفرق في البلاد ويعني رجع عن استعداده للقاء النبي صلى الله عليه وسلم. فاغتنم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرصة وعقد معاهدات مع العرب في هذه المنطقة، وعاهدوا جميعا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكونوا في صفه وأن يكونوا معه يعني إذا قاتل الروم أن يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مقاتلة الروم، وكان لخروج جيش النبي صلى الله عليه وسلم أثرا كان لخروج جيش النبي صلى الله عليه وسلم أثر عظيم في يعني ردع هؤلاء الأعراب وتخويفهم من قوة المسلمين. طيب، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وطبعا في هذه الغزوة حصل يعني أمر عظيم، وهو أن عبد الله بن أبي بن سلول رجع بنصف الجيش، رجع بنحو نصف الجيش، كان معه مجموعة من المنافقين، وخزل يعني عددا كبيرا ممن خرج في هذا الجيش، ورجع بهم من أثناء الطريق وخوفهم من مقاتلة الروم، وقال لا طاقة لكم يعني بقتالهم، وأخذ يخوفهم ويثبطهم وكذا، ورجع يعني بنحو نصف الجيش من أثناء الطريق. فالمهم أن رجلا من المنافقين ممن خرج في هذه الغزوة من المنافقين قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. والقراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تطلق على على العلماء، علماء الصحابة هم القراء، لم يكن هناك يعني هذا التفريق الذي حصل بعد ذلك بين القراء والفقهاء، وذلك لأن قراء الصحابة كانوا هم علماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن علماء الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا معانيها ويعملوا بما فيها. قالوا فأخذنا العلم، فأخذنا القرآن والعلم والعمل جميعا، كما قال هذا أبو عبد الرحمن السلمي من أئمة التابعين رحمه الله، قال حدثنا أشياخنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم عثمان وعلي وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا معانيها ويعملوا بما فيها. قالوا فأخذنا القرآن والعلم والعمل جميعا. لهذا فكان علماء الصحابة يطلق عليهم القراء. النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية القراء، سرية من العلماء ليفقهوا الناس في دينهم ويعلموهم. فهؤلاء المنافقون يستهزئون بالقراء، هذا الاستهزاء طبعا ينطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سيد القراء صلى الله عليه وسلم، وينطلق كذلك إلى علماء الصحابة. فقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، أرغب بطونا يعني أوسع بطونا، وهذه كناية عن كثرة الأكل، البطن يعني كلما كان أرغب يعني أوسع كلما كان الأكل أكثر يعني. فهم يستهزئون والعياذ بالله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا، يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلماء الصحابة بالكذب، وأكذب ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، ولا أجبن عند اللقاء. والمنافقون الذين قالوا هذا هم أكذب الناس وأجبن الناس ولا يذب الله تعالى وأجشع الناس، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم وأصحابه الصادقون الذين مدحهم الله تعالى بالصدق، وهم الصحابة رضي الله عنهم كانوا على خلاف ذلك. يعني هذا الاستهزاء إنما هو محض افتراء وبهتان ولايات الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس وأكرم الناس صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا، قال لو كان لي مثل هذا الثمر يعني مثل هذا الشجر، شجر يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في واد كثير الشجر، فقال لو كان لي مثل هذا الشجر يعني ذهبا لا أنفقته في سبيل الله، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم، وكان أشجع الناس، كان الصحابة رضي الله عنهم يحتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم عند اللقاء. فالمقصود أن هذا الذي ذكروه محض افتراء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى علماء الصحابة. فلما قالوا هذا قال هذا رجل من المنافقين، وجاء في الرواية أنه يعني كان معه مجموعة، يعني هذا قاله رجل وكان معه مجموعة أخذوا يسخرون ويضحكون ويوافقونه على هذا الكلام الذي قاله، يعني وقع هذا من مجموعة من المنافقين، يعني قاله أحدهم وأقره الباقون وضحكوا معه ووافقوه على هذا الكلام الذي قاله. فقال له عوف بن مالك رضي الله عنه، قال له: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كذبت فيما قلت، وسوف أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قلت. وهذا يدل على يعني جواز نقل الكلام هنا بقصد تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. هذا لا يدخل في باب الغيبة، هذا لا يدخل في باب الغيبة ولا في باب النميمة، وإنما هو من باب الشكوى إلى الحاكم المسلم أو الأمير المسلم لتحذيره من المنافقين والذين يكيدون للإسلام. فذهب عوف بن مالك وأخبر النبي، يريد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فوجد القرآن قد سبقه، فوجد القرآن قد سبقه، وجد الآية الكريمة قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل عوف بن مالك ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر. أنزل الله تعالى الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما فعل هؤلاء المنافقون، فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الآية الكريمة: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. يعني لئن سألت هؤلاء عن سبب استهزائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني ما كنا قاصدين السب ولا الاستهزاء، وإنما كنا يعني نلهو ونتسلى، يعني كما اعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: كنا نتحدث حديث الركب نقطع به عنا عناء السفر، نحن مسافرون تعبنا من السفر ونتسلى يعني نمزح وكذا. فقال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يعني ما وجدتم شيئا يعني تهزؤون به و يعني تقطعون به عنكم عناء السفر إلا الاستهزاء بالله ورسوله وآياته، لا تعتذروا. وهذا النهي للتيئيس، ييئسهم من هذا الاعتذار، يعني اعتذاركم غير مقبول، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني هذا الاستهزاء كان سببا في كفركم وزوال ما كان معكم من الإيمان. ولهذا فقد يعني كان من هؤلاء يعني منافقون، وكان منهم من هو من ضعاف الإيمان، من كان من ضعاف الإيمان وكفر بهذه الكلمة والعياذ بالله تعالى. فيقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسعة الناقة اللي هي الحزام الذي يربط به الرحل، الرحل الذي يوضع على ظهر البعير فيربط بحزام، فهذا الرجل متعلق بهذا بحزام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن الحجارة تنكب رجلي، النبي صلى الله عليه وسلم ماشي يعني بناقته، راكب على ناقته صلى الله عليه وسلم ويمشي في الطريق، وهذا المنافق متعلق بنسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ويسرع في المشي ليدرك الناقة، والحجارة تضرب رجليه، تضرب رجليه لانشغاله، ويعني بهذا الأمر، ويعني هذا الأمر أهمه وشغله حتى ذهل عن هذه الحجارة التي تضرب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما علمه الله تعالى أن يقول، الله تعالى قال له: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرددها ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه، لا ينظر إليه ولا يزيده على هذه الكلمة، يعني توبيخا له ونكاية فيه. طيب، هنا المؤلف رحمه الله ذكر يعني بعض ما يستفاد من هذا الباب من الفوائد، فقال فيه مسائل: الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا كافر. أعظم المسائل التي تستفاد من هذا الباب أن من هزل واستهزأ بالله تعالى وبرسوله وبكتابه فهو كافر والعياذ بالله تعالى. الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان، يعني سواء كان منافقا أو كان غير منافق، يعني حتى لو كان مؤمنا قبل هذا ثم وقع منه الاستهزاء كفر بعد إيمانه والعياذ بالله تعالى، لأن الله تعالى قال إيه؟ قد كفرتم بعد إيمانكم. الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله. هنا من فوائد هذا الحديث الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله. ولهذا فإن عوف بن مالك رضي الله عنه وأرضاه نقل كلام هذا المنافق يعني لأجل إيه؟ تحذير النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المنافقين، من هؤلاء المنافقين ومن هؤلاء الذين يستهزئون به صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يدخل في النميمة، وإلا لو كان من النميمة لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال المسألة الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. هناك فرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله، لأن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم واغلظ عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم غلظ على هذا الرجل، غلظ على هذا الرجل لأن الغلظة في هذا المقام أنفع وأجدى في هذه الحالة. يعني الحاكم المسلم يوازن بين الأمور وينظر في عاقبة العفو وفي عاقبة المعاقبة والتغليظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان يعفو عن بعض المسيئين إذا كان الإنسان مثلا الأصل فيه الخير، الأصل فيه الخير والصلاح وكذا، وبعدين مثلا زلة يسيرة وندم عليها وبدأ أنه يعني لو عفوت عنه فإنه لا يعود لهذا الخطأ مرة أخرى ونحو هذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعفو وتجاوز في مثل هذه الحالات. لكن إذا الإنسان يعني اتخذ هذا يعني ديدنا وعاده وكلما عفوت عنه تمادى في الإساءة وتمادى في يعني الجرم الذي وقع فيه، فهذا يكون التغليظ عليه ومعاقبته أولى في هذه الحالة. ولهذا يعني قال المسألة الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل، من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل، مثل اعتذار هذا الرجل الذي اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبل عذره ولم يلتفت إليه صلى الله عليه وسلم. مقصود أن هذا الأمر ينظر فيه إلى المصلحة والمفسدة. فإذا كان الإنسان يعني إذا عفوت عنه يعني ندم على هذه الإساءة وأبدلها بإحسان، يعني بعض الناس إذا أساء فعفوت عنه ندم على هذه الإساءة وانصلح حاله بعدها وصار يعني مثلا منكسرا بسبب هذه الإساءة ويحاول أن يصلحها، فهذا العفو عنه أفضل. ولكن مثلا إنسان آخر كلما عفوت عنه تمادى في الإساءة والظلم، كلما عفوت عنه تمادى في الإساءة والظلم، كلما أساء ثانية وعفوت عنه أساء ثالثة ورابعة وازداد في إساءته، فهذا يكون معاقبته أولى في هذه الحالة لئلا يعود إلى هذه الإساءة أو كذا. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. طيب الباب الذي بعده قال باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس يريد من عندي، قال ابن عباس رضي الله عنهما يريد من عندي. طيب مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن من توحيد الله سبحانه وتعالى أن يضيف الإنسان النعم إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو المنعم بهذه النعم. فالإنسان إذا أنعم الله تعالى عليه بنعمة فإنه يعلم أن هذه النعمة محض تفضل وتكرم من الله سبحانه وتعالى. ومما ينافي التوحيد أن يعتقد الإنسان أنه يعني أنعم عليه لأنه مستحق لهذا الإنعام، كأن له يعني حقا عند الله سبحانه وتعالى، وأنه يعني هذه النعمة لأنه يستحق أن ينعم عليه بها، لا يرى لله سبحانه وتعالى منه ولا فضل في النعم. وكذلك أيضا والعياذ بالله تعالى يعني ينسب الإنسان الفضل إلى نفسه، يقول هذا بعملي وبكسبي وبمجهودي وكذا، ولا ينسب الفضل إلى الله على علم عندي، إنما أوتيته على علم عندي، كما سيأتي تفسير هذه الآية الكريمة. فهذا الباب باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي. وهنا في هذه الآية يذكر الله سبحانه وتعالى حال يعني طائفة من الناس أنعم الله تعالى عليهم بعد ضراء مستهم، يعني مستهم أولا الضراء كالفقر والمرض ونحو ذلك، يعني من أنواع الابتلاءات، ابتلاهم الله تعالى في أول أمرهم بفقر أو بمرض أو بغير ذلك من أنواع الابتلاءات، ثم أعقب الله سبحانه وتعالى هذه الضراء بنعمة ورحمة من الله سبحانه وتعالى، أنعم الله عليهم بعدها بالمال وبالعافية وبالجاه أو المنصب أو الأولاد أو غير ذلك من أنواع النعم أو العلم أو كذا. فبعدما أنعم الله تعالى عليه بالنعم بعد ضراء مستهم، والإنسان في هذه الحالة ينبغي أن يكون شكره أعظم، يعني لأن الإنسان إذا جرب يعني طعم فقدان النعم فإنه عندما ينعم عليه بها يكون المفروض يعني أن النعمة في حقه تكون أعظم ويدرك قيمتها أكثر من الشخص الذي لم يجرب فقدها. يعني دائما الإنسان إذا فقد نعمة من النعم ثم عادت إليه يدرك قيمتها ويحس بها، بخلاف من لم يجرب فقد هذه النعمة. يعني الناس دائما يعني تعرف قدر النعمة إما بفقدها أو برؤية من فقدها أو برؤية من فقدها. فلذلك مثلا تجد النعم التي لم يفقدها الإنسان ولم يرى من فقدها لا يشعر الإنسان بقيمتها، مهما كانت هذه النعمة عظيمة، مثلا نعمة الهواء، نعمة السماء مثلا والشمس والقمر وكذا، هذه نعم عظيمة من الله سبحانه وتعالى على عباده، لكنها نعم مشتركة بين جميع الناس، لم يفقدها الإنسان مثلا في يوم من الأيام ولم يرى من فقد مثلا هذه النعمة أو كذا، فلا يشعر الإنسان مثلا بنعمة الهواء الذي يتنفسه هذا مثلا، مع أنها نعمة عظيمة، لكن لكونه مثلا لم يجرب أن يفقد هذه النعمة ولا رأى مثلا شخص فقدها لا يخطر في بال أحد أن يشكر الله تعالى مثلا على نعمة الهواء مثلا هذه، وهكذا. بخلاف مثلا النعم التي يعني يكون الإنسان قد فقدها في بعض الأحيان ثم يعني رزقها فتجده يعني يشكر الله تعالى عليها ويكثر الشكر، أو عندما ترى شخصا فقد نعمة من النعم كالمال والصحة وكذا فدائما الإنسان يحس بهذه النعم. فهذا الشخص أذاقه الله تعالى رحمة منه من بعد ضراء مسه، قال الله تعالى: لا يقولن هذا لي. طيب ما معنى لا يقولن هذا لي؟ قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني هذا بعملي وأنا مستحق لهذه النعمة، أنا محقوق به يعني أنا مستحق له، وهذا كفر بنعمة الله تعالى وإعجاب بالنفس. طيب الآية الثانية وهي في معنى هذه الآية أيضا هو ما قاله قارون، ما قاله قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب، وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرط. فإذا هذه الآية فسرها السلف رحمهم الله بتفسيرها. التفسير الأول: إنما أوتيته على علم عندي، يعني على علم مني بوجوه المكاسب، كيف أكتسب المال وكيف يعني أرتزق هذا المال، فأوتيت هذا المال بسبب خبرتي وبسبب علمي بكيفية اكتساب المال، فلأجل هذا أوتيته. فإذا كأنه يقول: لا فضل لأحد علي، وإنما الفضل لي. فهنا قارون قبحه الله، يعني ينفي فضل الله سبحانه وتعالى عليه في هذه الأموال الطائلة التي رزقه الله بها، ويقول إنه رزق هذه الأموال بعلمه بوجوه المكاسب وبخبرته وذكائه وفطنته، استطاع أن يجمع هذا المال، وينفي فضل الله سبحانه وتعالى عليه. والتفسير الآخر: على علم عندي، يعني على علم من الله أني له أهل، فيكون مدلا على الله سبحانه وتعالى، يعني فيه منة على الله سبحانه وتعالى، ويعتقد أنه أهل لهذا الإنعام ولهذا الفضل، يعني هو يرى أنه يعني ليس شيئا عجيبا أن ينعم عليه بهذه النعم، ليس في هذا تفضل من الله سبحانه وتعالى، فعلى الله عن ذلك، وإنما هو يرى نفسه أنه مستحق لهذه النعم، هو يعني شخصية عظيمة وإنسان يعني له جاه وله شرف وفضل ومكانة وكذا، فشيء طبيعي أن ينعم عليه بهذه النعم، لأنه يستحق هذا لما له يعني من المكانة والمنزلة عند الله سبحانه وتعالى، والعياذ بالله تعالى. وهذا الاعتقاد والعياذ بالله تعالى يعني من اعتقادات بعض من أمده الله تعالى بالنعم من المشركين، يكون من أكثر الناس والعياذ بالله تعالى، ومن أفسقهم وأفجرهم، ومع ذلك يعتقد أن الله تعالى ما أنعم عليه بهذا وما اختص بهذه النعم إلا لأنه له منزلة عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا بعضهم يعتقد أنه يعني هو يكذب بالآخرة، بس في نفس الوقت يقول إن لو كان هناك آخرة وحساب وجزاء فسيكون له أيضا من النعم في الآخرة مثل ما كان له في الدنيا، لأنه ما أعطي في الدنيا إلا لأنه له يعني منزلة وشرف وفضل وكذا، فالأجل هذا حتى لو فرض أن هناك آخرة بزعمه برضو سيكون له من النعم مثل ما كان له في الدنيا. ولهذا يعني قال الله تعالى ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن. وكذلك قال الله تعالى عن العاص بن وائل، هذا الذي قال يعني قال إنه لو جاء يوم القيامة فسوف يكون له مال وولد فيسدد منه ما عليه من الديون، كان يقول لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لهم حقوق عنده، فيقول: أنتم تزعمون أن هناك يعني آخرة وجنة ونار وكذا، إذا جاء يوم القيامة سيكون له أموال وأولاد وكذا، وسوف يسدد لكم هذه الحقوق في الآخرة، والعياذ بالله تعالى. فقال الله عز وجل: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ فهل هو اطلع الغيب أم اتخذ عهدا عند الله سبحانه وتعالى أن يؤتيه أموالا وأولادا في الآخرة؟ قال الله تعالى: كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، يأتي يوم القيامة فردا لا معه لا مال ولا ولد، ويرث الله تعالى ما يقول، هذه الكلمة فتكتب عليه وسيلقى جزاءها عند الله سبحانه وتعالى. طيب كذلك قول مجاهد: أوتيته على شرف، أيضا يعني بمعنى أن لي شرفا ومكانة ومنزلة أستحق بها هذه النعم. طيب ثم أورد حديث الأبرص والأقرع والأعمى، وهو حديث عظيم أيضا يبين ثواب من شكر نعم الله سبحانه وتعالى وعقوبة من كفر نعمة الله سبحانه وتعالى. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قذره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق أحد رواة الحديث هل قال الإبل أو البقر. فأعطي ناقة عشراء وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه قذره، وأعطي شعرا حسنا، فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملا، قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، قال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذر كالناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كاذب. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. قال: كنت أعمى فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك، وسخط على صاحبيك. طيب، هذا الحديث العظيم رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وخلاصته كما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ثلاثة نفر من بني إسرائيل أراد الله أن يبتليهم، أراد الله سبحانه وتعالى أن يبتليهم. وجاءت رواية عند البخاري: بدا لله أن يبتليهم، أراد الله سبحانه وتعالى أن يبتلي هؤلاء الثلاثة. هؤلاء الثلاثة كان أحدهم أبرص، البرص عافانا الله وإياكم، مرض يصيب الجلد معروف، والثاني كان أقرع، والمقصود برضو هنا بالقرع يعني لا ينبت له شعر في جميع رأس، والثالث كان أعمى، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبتليهم. فذهب إلى، أرسل الله تعالى ملكا، فذهب هذا الملك إلى الرجل الأبرص وسأله الملك، يعني تمثل له الملك رجلا أو كذا، وسأله: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني هذا الذي قد قدر الناس، فمسحه فأعطاه الله تعالى إيه لونا حسنا وجلدا حسنا وذهب عنه إيه هذا المرض. وسأله أي المال أحب إليك؟ قال الإيه الإبل. فأعطي ناقة عشراء يعني حاملا. ثم ذهب إلى الثاني وهو الأقرع وسأله أي شيء أحب إليك؟ فقال شعر حسن. وسأله أي المال أحب إليك؟ قال الإيه البقر. فمسحه الملك ورد الله تعالى إلى هذا الرجل شعره وأعطي بقرة حاملة. وذهب إلى الأعمى فأيضا قال أن يرد الله إلي بصري، فمسحه فرد الله إليه بصره. وسأله أي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة ولدا. فأنتج هذان وولد هذا، يعني الناقة ولدت وصار لها ذرية، والبقرة ولدت وصار لها ذرية، والشاة ولدت وصار لها ذرية. قال إيه حتى صار لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم جاء الإيه جاء الآن إيه موعد الابتلاء. ذهب الملك في صورة رجل أبرص إلى الرجل الذي كان أبرص من قبل. ذهب الملك في صورة رجل أبرص إلى الرجل الذي كان أبرص من قبل بعدما إيه عوفي وأصابته إيه رحمة من بعد ضراء مسته، وصار إيه من أصحاب الأموال وعنده واد من الإبل. فذهب إليه وقال إيه رجل مسكين عابر سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، يعني انقطع بي الطريق وليس لي وسيلة للرجوع إلى بلدي، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. هنا يعطف بثم، يعني لا ينبغي أن يعطف على الله سبحانه وتعالى في مقام يعني الطلب وكذا إلا بثم، لأنها تفيد التراخي لا يجعله شريكا لله تعالى. لم يقل إلا بالله وبك، وإنما قال إلا بالله ثم بك، لا بلاغ لي إلا بالله ثم بك. فأسألك إيه بعيرا أتبلغ به في سفري، وعنده واد من الإبل. فقال أعطني بعيرا أسافر عليه. فقال الحقوق كثيرة، علي إيه علي التزامات كثيرة وعلي كذا، ما أستطيع أن أعطيه. قال كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فعافاك الله؟ قال كأني أعرفك، كأني شفتك من قبل، لم تكن أبرص من قبل يقذرك الناس فعافاك الله، فقيرا فأغناك الله؟ قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فكذب وادعى أن هذا المال قد ورثه إيه كابرا عن كابر، وأنه لم يكن إيه من قبل يعني فقيرا ولا مريضا. فقال له الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. دعا عليه الملك فاستجيبت إيه هذه الدعوة، وافتقر هذا الرجل وهلكت إيه إبله، وعاد له المرض الذي كان فيه بسبب يعني أن الله تعالى ابتلاه بهذا الابتلاء، وجاءه فقير كان في مثل حالته، وهذا أدعى أنه يرق له ويتذكر الحال التي كان عليها، وأنه لو كان في مثل هذه الحال كان يحتاج إلى المساعدة. وكذلك يعني كذب وادعى أن هذا المال ورثه كابرا عن كابر، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، فعاد إلى الحالة التي كنت عليه. نفس الشيء تكرر مع الأقرع، لكن الأعمى هو الذي نجح في هذا الابتلاء وفي هذا الاختبار. لما جاءه الملك في صورة رجل ضرير وطلب منه كما طلب من صاحبيه، فقال الأعمى قال إيه لقد كنت أعمى مثلك فرد الله إلي بصر، فقيرا فأغناني الله، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم لشيء أخذته لله عز وجل. قال عندك هذا الواد من الغنم، خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم لشيء أخذته لله عز وجل، يعني لا إيه لا أحملك جهدا ولا مشقة ولا أحرج عليك. وجاء في رواية أيضا عند البخاري لا أحمدك اليوم لشيء أخذته لله عز وجل، يعني لا أطلب منك حمدا ولا ثناء، خذ ما شئت ولا أريد منك حمدا ولا ثناء، وإنما إيه أبتغي ثواب الله تعالى. فقال له الإيه الملك قال أمسك عليك مالك، أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم، إنما ابتلاكم الله تعالى وامتحنكم، فرضي الله عنك وسخط على صاحبك، رضي الله عنك وسخط غضب سبحانه وتعالى على صاحبك. وهذا فيه يعني إيه أن الإنسان يعني إذا وجد مضطرا وإنسانا في إيه، في أزمة وفي ضائقة وفي كرب، إن الملك جاء في صورة إيه، رجل انقطعت به الحبال في السفر ولا بلاغ له إلا بالله ثم بك، إن جاءك رجل في ضائقة وفي كرب إيه عظيم وليس له إيه وسيلة للخروج من هذا الكرب بعد الله سبحانه وتعالى إلا أنه إيه يطلب منك المساعدة، فهذا يكون امتحان وابتلاء من الله سبحانه وتعالى، هل ستساعده وأنت مستطيع أن تساعده؟ يعني هذا عنده واد من الإبل واد من البقر، هو مستطيع وقادر على إيه إخراجه من هذا الكرب وهذا الضيق، فإذا إيه ساعدته وفرجت عنه هذا الكرب كان ذلك إيه في ميزان حسناتك، وفرج الله عنه من كرب يوم القيامة. وإذا يعني تجاهلت هذا الأمر فإن هذا ابتلاء يكون الإنسان إيه لم ينجح في هذا الابتلاء. بهذا ينتهي الحديث عن هذا الباب ونتوقف عنده إن شاء الله. طيب هل في سؤال في الموضوع ده سليم؟ تفضل. نعم نعم حد القتل يعني هنا يسأل لو أن أحدا سب الله تعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يوجد حاكم مسلم يقيم شرع الله تعالى ويقتل هذا السب، ماذا يفعل الناس؟ يسلمون أمرهم إلى الله تعالى، والحدود لا يقيمها إلا الحاكم المسلم، لا يستطيع أحد المسلمين أن يقيم حدا، حسابه على الله سبحانه وتعالى، المسلمون عليهم أن ينصحوه ويبينوا. لا لا يمكن لأحد غير الحاكم المسلم أن يقيم الحدود، إقامة الحدود هذا من اختصاص الحاكم المسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.